نعم الأسئلة. يقول السائل: في صلاة الظهر اليوم دخلت مع جماعة يصلون الظهر فصلوهم 4 ركعات فصليت 3 ركعات سهوا، وفي أثناء الذكر تيقنت أني صليت 3 ركعات فقمت فأتيت 1 ركعة ثم سجدت للسهو، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم فعلك هذا صحيح إن شاء الله ولا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل من نسي في الصلاة أن يرفع يده أثناء الركوع هل عليه سجود سهو؟ لا، هذا يشرع له، يشرع له سنة ولا يجب عليه. يعني من ترك فعلا أو قولا سهوا هذا يشرع له، يشرع له مثل لو ترك مثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، لأن هذه سنة. لو ترك مثلا رفع اليدين عند الركوع هذه سنة، لكن يشرع لك أن تسجد سجود السهو، يعني استحباب لا وجوب. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أمسح على الجورب أثناء الوضوء وهل هذا ثابت في السنة؟ نعم يجوز لك أن تمسح على الجورب، يجوز لك أن تمسح على الجورب، لأنه قد ورد من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو ممن تعرفون، قال: ثبت المسح عن 7 أو 8 من الصحابة على الجورب، بل قال ابن القيم رحمة الله عليه: ثبت المسح على الجورب عن 13 صحابي. وحكمه حكم المسح على الخف، لأن المسح على الخف إنما جاز للمشقة، يوجد المشقة، والجورب مثله، إذن يمسح عليه. نعم. يقول السائل: أعطيت شخصا 10,000 ريال يبيع ويشتري فيه لمدة سنة، وشرطت عليه أن يرجع 10,000 ريال بعد السنة بالإضافة لنصف المكسب الذي كسبه، هل هذا حرام؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا إخوة. المضاربة الشرعية ليس الربح مضمونا، وليست الخسارة، وليست الخسارة منفية، ولا الأرباح محققة، وقد يخسر رأس المال ويذهب رأس المال. التجارة الشرعية والمضاربة الشرعية مبنية على الاتفاق بين الطرفين، لا ربح مضمون ولا خسارة مضمونة، لا ربح مضمون ولا خسارة مدفوعة ولا شيء من ذلك. فالمضاربة الشرعية أن تدخل بالمال والعامل عليه العمل، فإذا خسرت المضاربة العامل يخسر العمل وأنت تخسر المال. نعم. يقول السائل: احتلمت 2:00 بعد منتصف الليل وصليت الفجر جماعة في المسجد ولم أتوقع أني احتلمت، وعند صلاة الظهر كشفت عن ملابسي فرأيت بقعا من المني فاغتسلت، هل أعيد الصلاة؟ نعم، صلاة الفجر تعيدها، صلاة الفجر تعيدها، لأنك صليت وأنت على غير طهارة. لكن أما صلاة الظهر فالذي يظهر أنك اغتسلت فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز ختم القرآن في أقل من 3 أيام في رمضان كما كان يفعل الشافعي رحمه الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3؟ نعم، على كل حال ختم القرآن، السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتفاوتون في ختم القرآن، فمنهم من يختم في يوم وليلة، ومنهم من يختم في يوم، ومنهم من يختم في 3 أيام، ومنهم من يختم في 7 أيام، ومنهم ومنهم إلى آخره. لكن الأولى التأني في القراءة، لأن الذي يختم في يوم وليلة أو يختم في يوم هذا الذي يظهر أنه لا يتأمل شيء من القرآن، وإنما يقرأه يعني بدون وعي وبدون فهم، بسرعة لا يمكن أن يتدبر فيها القرآن، وهذا لا ينبغي. لكن أن يتأنى في القرآن ويختم، يعني إذا ختم في 10 يعني في الشهر 3 مرات هذه نعمة عظيمة. أعيد السؤال شو؟ يقول: هل يجوز ختم القرآن في أقل من 3 أيام في رمضان كما كان يفعل الشافعي رحمه الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3؟ على كل حال الحديث لا نعرف صحته، وكذلك الشافعي لا نعلم أنه كان يختم في ذلك في المدة التي ذكرها الأخ السائل، فلو تكرم علينا يأتينا بنص الحديث ومصدره وأين روي هذا الأمر عن الشافعي الذي أشار إليه. نعم. هذا سائل يسأل عن صحة حديثي قول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وقوله من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة. نعم، أعد السؤال. أعد. يسأل السائل عن صحة الحديثين، الأول ماء زمزم لما شرب له. نعم، هذا الحديث صالح للاستدلال، هذا الحديث صالح للاستدلال واستدل به عدد من أهل العلم. نعم. والحديث الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة. لا، هذا لا نعلم صحته، لكن الذي الحديث الصحيح أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني من قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كاملا. نعم. يقول السائل ما حكم التبول واقفا باستمرار؟ لا، باستمرار يكره له ذلك، أما يعني المرة لو تبول مرة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة وهذا يدل على الجواز، أما يفعله باستمرار فهذا خلاف السنة، لأن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول جالسا، هذا الغالب من أحواله. ثم البول قائما دائما الغالب أنه يعرض البدن أو الملابس للنجاسة، وهي إصابة شيء من البول للملابس، خصوصا إذا كان يبول إلى أرض صلبة فإن الأرض الصلبة يرتد عليه البول معها. نعم. يقول السائل ما حكم إخراج الزكاة حيث عندي مال لي ومال قد ادخرته لأولادي، فعند إخراج الزكاة أخرج عن مالي فقط أم أجمع الاثنين وأخرج عنهما؟ لا، الجواب أنك تجمع الاثنين وتخرج عنهما، لأنه إذا وجبت الزكاة في مال اليتيم فوجوبها في مال غير اليتيم أولى، فأنت تزكي عن الأمرين، عن المال الذي يخصك وعن المال الذي يخص الصغار أو أولادك. نعم. يقول السائل أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في الحرم النبوي، وهل تأخذ نفس الأجر؟ لا، صلاة المرأة في بيتها أولى وأفضل لها، لكن لو طلبت الاستئذان، لو استأذنت إلى المسجد على أن تصلي فيه لا ينبغي لزوجها أن يمنعها، لا يمنعها زوجها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، فإذا استأذنت المرأة للصلاة في المسجد فإنها لا تمنع، لكن صلاتها في بيتها أفضل لها. نعم. يقول السائل هل يجوز عمل عمرة لنفسي ثم لابني ثم لأم أبي؟ هذا التكرار يا أخوة، تكرار العمرة في أزمنة متقاربة هذا مكروه عند جمهور أهل العلم، ولم يفعله أحد من السلف حسب علمنا إلا عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني احتجت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، قالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، أراد أن يطيب نفسيتها ويطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل إلى التنعيم وتحرم من هنالك. إذن تكرار العمرة في أوقات متقاربة هذا مكروه عند أهل العلم، لكن من أراد أن يفعل ذلك لا يعنف عليه. جزاك الله خير. بسم الله. يقول السائل هل حلق شعر العانة واجب؟ شكرا جزيلا. لا، شكر حلق شعر العانة ليس بواجب، إنما هو من الفطرة سنة، من الفطرة سنة، والمقصود الإزالة بأي مزيل يزيل الشعر، سواء كان بالحلق أو بأي مزيل آخر، المهم أنه يزال، ولا يجب ذلك، إنما ذلك من باب الاستحباب. نعم. يقول السائل هل في الراتب زكاة أم لا؟ الراتب إذا حال عليه الحول وهو موجود في الحساب أو موجود في الصندوق حال عليه الحول وبلغ النصاب نعم يزكى، أما إذا لم يبلغ النصاب أو أنه لم يحول عليه الحول فلا، الزكاة فيه غير واجبة. نعم حتى يحول عليه الحول. نعم. يقول السائل: هل لقراءة سورة السجدة وتبارك بين المغرب والعشاء فضل؟ لا، لم يرد دليل حسب علمنا يدل على أن لهما فضل بين المغرب والعشاء. انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ، الله لا يسلط علينا، خافوه طرد أبوه. يمكن هو طرد أبوه وأمه قبل، على كل حال. نعم الحمد لله. إذا توفي يرثه أولاده أحب أو لم يحب، لكن لو أنه وقف ثروته في حياته في صحة من عقله وبدنه نفذ وقفه، لكن هو يعتبر ذا وقف يخرج منه. الله يصلح الشان، الله يصلح الشان، الله يصلح الشان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النظر محل السجود في الصلاة، أي نعم، ينظر في محل سجوده في الصلاة، أي نعم. قالوا في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة إذا كان ليس بينه وبينها حائل، لأنها هي القبلة. إن شاء الله ألتفت لك، أقول ألتفت لك. قول نعم يا شيخ، ترجم كلامه يا أخي. إيه ما فهمت السؤال. اي فايدة على الريالين، ياخذ ريالين وربع، اي يعني كانوا ريالين الا ربع، ياخذ عليها ريالين ربا. ها شوف، ما دام انتم تفتون وتنازعون، لكن بيع الدراهم بدراهم لا يجوز. هو يقول بيع دراهم بدراهم، بيع دراهم بدراهم حرام. يعني هذا عنده كلام بده، يعني بكل بسيطه 2 ريال، انا بيع دراهم بدراهم حرام. مش دراهم، انتم تلتوون علي التواء الحربة. بيع دراهم بدراهم حرام، اي نعم. كل قرض جر ربا فهو، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ده بيع الدراهم بالدراهم حرام. مش دراهم، خلاص مش دراهم، يعني اختلفت الأعيان، هذا شيء آخر. رصيد، وش الرصيد؟ رصيد دراهم ولا وش؟ حق الرسالة. خلاص أفتوا لأنفسكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيع الذهب بالفضة يدا بيد، إذا كان عروض تجارة، عروض اختلف من الذهب لعروض التجارة. ما أدري، أسئلتكم ملتوية يعني غير ثابتة، متقلبة. الأسئلة السؤال لابد أن يكون ثابت، أما سؤال وفيه مساومة وإذا أجبت أعطاني، لا هو يريد اللي يريحه هو. أيه. ها؟ هذا يبدو أنه جاد، لكن ما أحسن كيف يصوغ سؤاله. أين أين إذا كان هذا حق الجوال يبيعه بثمن زايد ناقص، ما في بأس. أين ما في بأس إن شاء الله، إذا كانت كرت الجوال. أي نعم أي نعم، ليس دعوني أفرغ من ولو صغير، هذه صغيرة شوفها. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حصل شجار يقول بينه وبين زوجته، وقال لها ليست في ذمته إن ذهب، ليست في بذمته إن ذهب، إن ذهبت بك لمكان كذا وكذا، وقالت هي فأنا الست بذمتك إن ذهبت لمكان كذا، وقلت لها بعد ذلك أنت لست. طيب من هو صاحب السؤال هذا يريحنا ويقول لنا سؤاله شفوي؟ ما عرفت شو يقول. على كل حال كانوا يقصد أنه يمنعها، كانوا يقصد يهددها ويمنعها، فالعلماء يخرجون ذلك مخرج اليمين. يعني إذا مثلا قال ما تذهبين إلى المكان الفلاني إن ذهبت فأنت كذا، وهو يقصد منعها ولا يقصد فراقها، فيخرج مخرج اليمين. إذا ذهب بها، إذا كان نادما وذهب بها إلى المكان الفلاني يكفر كفارة يمين. بيع الذهب في الآجل، يعني بيع الذهب مؤجل في دراهم يدخل في ربا النسيئة، يكون ربا نسيئة، لأن الربا على قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من توضأ ونسي الاستنجاء ويستنجي بعد الوضوء، هل وضوءه صحيح؟ ما هو صحيح. مس دبره أو مس ذكره بعد الوضوء خلاص نقض وضوءه. اي نعم، فيتوضأ من جديد. ها بحائل، لكن توضأ بحائل، هل يمكن يتصور هذا؟ أقول يمكن يتصور هذا إذا كان بحائل ولم يمس دبره ولا ذكره بيده مباشرة، لأنه حينما توضأ غاية ما في الأمر توضأ وبه نجاسة فقط، فوضوءه صحيح، ثم أزال النجاسة من غير أن يمس يعني فرجه، فأرجو أن يكون صحيح. لكن هذه مسألة من مسائل الفقه الدقيق، قد لا تقع. يقول حديث صحيح، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. أي نعم. السؤال هل لكل مسلم لا يصلوا على هذه الجنازة؟ لا، هو قد صلوا على صاحبكم. أي نعم، هو لم يصلي عليه ردعا، فالإمام أو من يعني له أمر إذا فعل ذلك للردع وللزجر، نعم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن له ولاية. ما هو زواج المسيار وما حكمه وكيفية؟ والله ما أعرف زواج المسيار. من اللي يعرف زواج المسيار دلنا عليه؟ أساس إذا كان الزواج يعني حصلت أركانه وحصلت شروطه ومهر ولي وشهود وإيجاب وقبول وخلو من الموانع، فهو زواج صحيح، سمي سواء زواج مسيار أو لم يسمى. أي نعم. إذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها أو قالت أنا يكفيني منك أن تأتي في النهار ولا أريد منك يعني قسما بالمبيت ولا في النفقة، يمكن تكون موظفة بعد وهي تريد أن يعني تستظل بظل رجل، فما المانع من هذا؟ لكن إذا كان زواج عرفي يحصل زواج بينه وبين المرأة فقط من دون إذن وليها ومن دون رضا أهلها، هذا زنا. إيه نعم، لا يجوز. كما يحصل يعني بين طلاب الجامعات في البلاد الأخرى، تمر المدينة الذي لا يضر مع السحر، لا هو تمر عجوة، وفي رواية أنه يقصد به عجوة المدينة، وفي كلام لأهل العلم أن المقصود تمر عجوة، يعني التمر الذي يمكن أن يكون مكنوزا فمن استصبح بسبع تمرات أي نعم لم يضره سم ولا سحر. على كل حال ليس معينا، صحيح أنه عام. من استصبح كل يوم له صبح، كل يوم له صبح من استصبح. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أفرغ بس شوي. قال إذا أخرجت 2.5% على كل مبلغ يدخل إلي فهل أكون قد أدي زكاة المال؟ نعم أدي زكاة المال، لكن إذا دخل الحول الثاني وتم الحول الثاني عليك زكاة مال أخرى، عليك زكاة أخرى، ولا يجب أنك تنتظر الحول. هل التهرب الضريبي في البلاد التي تفرض ضرائب كثيرة ومتنوعة يعتبر حرام؟ نعم يعتبر حرام تهرب الضريبي، لأنك أنت مثلا حتى لو دولة كافرة أنت تطلب حقك من الدولة الكافرة هذه، ليس كذلك؟ يعني أنت اتفقت، أنت والدولة الكافرة اتفقت في مجتمعها على أن تنصب رئيس بالانتخاب على حسب الدستور الذي تراضيتم عليه، فهذه نظرية العقد، لا بد أن تؤتفي بالعهد. هم يطلبون منك ضرائب ليس بأسماء الأشخاص، يطلبون منك ضرائب باسم المصلحة العامة التي انضويت تحتها. الدولة المحتلة يا شيخ، الدولة المحتلة، الاحتلال له شيء آخر، الاحتلال له شيء آخر، الاحتلال ظلم، وينبغي أن يتفق من احتلوا على طرد الاحتلال، لا يكون بعضهم يجس على بعض وبعضهم يسفك دم بعض وبعضهم يخفر ذمة الآخر، يتفقون أولا، يتقوا الله ويصلح ذات بينهم، يعني يبدأ بالأهم فالأهم. الأخونا اللي جادل تو يعني سبحان الله على يعني مخيلة، ما هو عن علم. اي احياء كلمة، نعم بس شوي يعني اضبط يا شيخ. هل القضاء ايش في الايام ايش؟ اي يجوز لا، على كل حال يبدأ بالفرض بنية الفرض فيدخل فيه النفل. ها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إيش إذا أذن المؤذن في يوم قبل ميعاد الفطر بدقائق فأفطر الناس إذا كانت نافلة أو فريضة، يعني قبل ميعاد الفطر قبل غروب الشمس؟ يعني يشوفوا الشمس وأذن والشمس يروها، أذان المغرب موقت بغروب الشمس؟ لا هو موقت عندك يعني فقط، قد يؤذن والشمس غربت. الفطر يحد بالغروب ليس بالأذان، متى غربت الشمس أقبل الليل، أي نعم أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، فقد وجب الفطر. غاب قرص الشمس فقد وجب الفطر. أي نعم. إيش هذا أنت تقرأ من بعيد ولا سؤالك؟ أقرأ من بعيد عجيب. هل يجوز أن يتزوج الأب والابن بأخوات إيش؟ بأخوات من إيش؟ اقرأ إذن. ها؟ وما هي؟ إيش اللي قبلها؟ ولا تقرأ شيء وتترك شيء؟ إيه. السؤال الثاني هذا. إيه. بأخوات كيف يتزوج الأب والابن؟ نعم يجوز، يعني الأب يتزوج امرأة والابن يتزوج أختها، ما في شيء. أي نعم، بل نزيد صورة أخرى أعجب منها، يجوز للابن أن يتزوج الأم والأب يتزوج البنت. أي نعم، فلو ولد لكل واحد منهما ولد كيف يخاطب الثاني؟ أحدهما يقول يا عم، والآخر يقول يا خال. اي نعم. ايش؟ اي ما هو الابن يتزوج الام والاب يتزوج البنت، وش فيه؟ ما فيه مشكله، لا اذا رضوا. اي نعم، اذا تمت الشروط. قال: وما هي صفه صلاه الجنازه حيث ان بعض الناس لا يعرفون؟ يا اخي سبحان الله العظيم، اذا يعني اعلن عن الجنازه في المسجد صلي مثل ما يصلي الامام، كبر اربعا، تقرا بعد التكبيره الاولى الفاتحه وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإبراهيمية، وبعد الثالثة دعاء لعامة المسلمين، ثم الدعاء للجنازة بخصوصها. أي نعم، وأنت قائم ترفع الأيدي. أي سؤال؟ بالنسبة للصيام، حتى لو بلد متعارف حتى السعودية مثلا، ننتظر الأذان نفطر، يجي شخص آخر في غابة الشمس يفطر؟ اي خلاص، ما دام انه عنده ناس معتبرين وقالوا وافطروا غابة الشمس، نعم يفطروا عند الغروب، عند الغروب، ولو لم يؤذن، ولو لم يؤذن، اذا غربت الشمس وجب الفطر. نعم. شوف يا اخي، شوف شوف، الله يبارك فيك، اسمع مني. طيب انت لما تكون في الرياض ها تفطر قبلنا بنصف ساعة تقريبا، ليش؟ لأنه غربت الشمس في الرياض، لكن هنا ما غربت الشمس، فأنت في مصر قد تفطر والشمس ما غربت عندكم في المغرب، حنا غربت عندنا في الماء. شوف توقيت الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل. بداية الصيام أي بداية أول شهر رمضان، هذا بيمسكنا بأسئلة يعني. أنت في التحقيق ولا؟ شوف بارك الله فيك، الصيام يبدأ من طلوع الفجر. أي هنا في مصر ممكن نصوم بعد السعودية بيوم أو أبيها بيوم؟ لا، صوموا على الهلال، على رؤية الهلال. عندكم أي صوموا على رؤية الهلال عندكم، إذا رأيت صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، المطالع تختلف ولا لا؟ اي خلاص. ها اجل العمره، اجل العمره ثاني مره، اجل في سفره واحده، في سفره. اي صحيح، هذا صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. في حجه الوداع ما في واحد من الالاف الذين معه قالوا نخرج للتنعيم ونأتي بعمرة، فقط عائشة لأن لها عذر ولها ظرف خاص، فمن كان ظرفه مثل ظرف عائشة نعم. أي نعم رضي الله عنه. نعم. أي هو يقول: ما هو الدليل على وجود الفدية مع القضاء، وجوب الفدية مع القضاء عند عدم صيام رمضان سابق ودخول رمضان آخر؟ قلنا إذا كان بدون عذر، أخر رمضان إلى رمضان آخر بدون عذر، فكأنه فوته، فيجب عليه فدية مع القضاء احتياطا، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على الذين يطيقونه، فأوجب الفدية فيقاس على هذا. أمي حجت قبل خمس سنوات، وقد تركت أركانا من أركان الحج والعمرة جهلا. إيش تركت أمك؟ يمكن شيء تعتبره ركن وله بركن، فهل عليها إعادة حجها أم ماذا؟ ماذا تركت؟ أركان الحج معروفة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه أربعة أركان. هل تركت من الأربعة شيء؟ من هو صاحب السؤال؟ إيه تركت ماذا؟ ما أحرمت؟ اجلس يا أخي، اجلس اجلس، ما هو بالقوة. أي هذا نية الإحرام من الميقات، أبو خاتم هذا، اجلس. أي نعم، نية الإحرام من هي أحرمت ولا لا؟ أحرمت. ما أحرمت أبد أبد. وقفت في عرفة وهي غير محرمة إيه؟ لكن ما جت قاصدة الحج، قاصدة الحج ثم ذهبت إلى عرفة ثم أفاضت من عرفة مع الحجاج، طافت طواف الإفاضة، وش بقى أجل؟ هي نوت من بغداد، ما لا يسم ما يلزم ما عليه. هو على كل حال يعني إن ذبحت عن الواجبات فنعم، هو يكون أساء لكن ينعقد، ينعقد إذا نوى أن يحرم. إيش سؤالك أنت؟ الأديان؟ لا، أول أقنعه بالشهادة، ما اقتنع لا بين الحق ولا تقاتل عليه، بين السنة ولا تقاتل عليها. أنت الآن دخلت خلاص أنا بينت لك.